العلم الذين لم يروا قطع الصلاة وبطلانها بمرور شيء بين يدي المصلي، فاختلفت مسالكهم في هذه الأحاديث المروية في قطع الصلاة، فمنهم من تكلم فيها من جهة أسانيدها، وهذه تشبه طريقة البخاري، فإنه لم يخرج منها شيئا وليس شيء منها على شرطه كما سبق بيانه. ومنهم من ادعى نسخها بحديث مرور الحمار وهو في حجة الوداع، وهي في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نسخ منها شيء دل على نسخ الباقي، وسلك هذا الطحاوي وغيره من الفقهاء. لا إله إلا الله، سبحان الله، لا إله إلا الله، رحمهم الله. لا يردون شيئا مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا بد. ولهذا الشيخ الإسلام في كتابه المعروف رفع الملام عن الأئمة الآلام، يعني بيّن أن أحدا من العلم لا يرد يعني شيئا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من خالف حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد له من عذر، إما أنه لم يثبت عنده، ولو كان ثابت عند غيره لم يثبت عنده، وإما أنه لم يفهمه، يفهم دلالته على ما يوافق مذهبه. أو أنه يعني رأى أنه منسوخ، اعتقد الناسخ، اعتقد أنه منسوخ، لا بد لهم من عذر، كما ذكر الحافظ هنا هذا نفس الشيء. نعم. وسلك هذا الطحاوي وغيره من الفقهاء، وفيه ضعف، وقد أنكر الشافعي وأحمد دعوى النسخ في شيء من هذه الأحاديث لعدم العلم بالتاريخ. ومنهم من قال حديث أبي ذر ونحوه قد عارضه ما هو أصح منه إسنادا كحديث ابن عباس وعائشة، وقد أعضدهما أحاديث أخرى تشهد لهما. فروى شعبة أن الحكم أخبره قال سمعت يحيى، فروى شعبة أن الحكم أن الحكم أخبره قال سمعت يحيى هو ابن الجزار يحدث عن صهيب قال سمعت ابن عباس يحدث أنه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو غلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فنزلوا ودخلوا معه وصلوا، فصلوا فلم ينصرف، فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبته ففرغ بينهما ولم ينصرف. خرجه الإمام أحمد والنسائي وهذا لفظه، وقد سبق ذكر إسناده. وخرج النسائي أيضا من رواية ابن جريج أخبرني محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس بن عبد المطلب قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمار ترعى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهم بين يديه فلم يزجر ولم يؤخر. وخرجه الإمام أحمد وأبو داود ولفظ أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكليبة تعبثان أو تعيثان بين تعيثان بين يديه، فما بال ذاك. ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب وثقه الدارقطني وغيره، وعباس بن عبيد الله بن عباس روى عنه أيوب السخستاني مع جلالته وانتقاده للرجال، حتى قال أحمد لا تسأل وعباس بن عبيد الله بن عباس روى عنه أيوب السختاني مع جلالته وانتقاده للرجال، حتى قال أحمد: لا تسأل عمن روى عنه أيوب، وذكره ابن حبان في الثقات. وقد اختلف قول أحمد في هذه، فمرة قال حديث أبي ذر يخالفه ولم يعتد به، نقله عنه علي بن سعيد، ومرة عارض به حديث أبي ذر وقدمه عليه، نقله عنه الحسن ثواب. لكن ليس في هذا الحديث أن الكلب كان أسودا، فلذلك لم يرد به حديث أبي ذر في الكلب الأسود. لم يرد به حديث أبي ذر في الكلب الأسود، ولم يجعله معارضا له. وروى أسامة بن زيد عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة، فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة، فقال بيده فرجع، فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهن أغلب، خرجه ابن ماجه. وقد يفرق من يقول ببطلان الصلاة بمرور المرأة بين الجارية التي لم تبلغ وبين البالغ، ويقول إذا أطلقت المرأة لم يرد بها إلا البالغ، وزينب حينئذ كانت صغيرة، والصغيرة لا تسمى امرأة في الحال، ولهذا قالت عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وفي دخول الصغيرة في مسمى النساء خلاف ذكره الماوردي. في رواية الحائض وصف المرأة بأن حائض يعني أنها بالغة في الحائض. نعم. ولهذا قالت عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وفي دخول الصغيرة في مسمى النساء خلاف ذكره الماوردي وغيره من المفسرين، فهكذا ينبغي أن يكون في دخولها في مسمى المرأة. وقد سلك الشافعي في كتاب مختلف الحديث هذا المسلك في ترجيح حديث الرخصة على حديث قطع الصلاة، وعضدها بظاهر القرآن، وهو قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وسلك آخرون مسلكاً آخر، وهو أن الأحاديث إذا تعارضت نظر إلى ما عمل به الصحابة فيرجح، وقد عمل الصحابة بأن الصلاة لا يقطعها شيء، وقد روي ذلك عن الخلفاء الراشدين الأربعة وغيرهم. وقد سلك هذا أبو داود في سننه، وهو من أجل أصحاب الإمام أحمد. وسلك آخرون مسلكاً آخر، وهو تأويل القطع المذكور في هذه الأحاديث، وأنه ليس المراد به إبطال الصلاة وإلزام إعادته، وإنما المراد به القطع عن إكمالها والخشوع فيها بالاشتغال بها والالتفات إليها. وهذا هو الذي قاله الشافعي في رواية حرملة، ورجح هذا الخطابي والبيهقي وغيرهما من العلماء. لا إله إلا الله. ماشي. نعم. وقد تعرض عليه بأن المصلي قد يكون أعمى، وقد يكون ذلك إيش؟ قد يكون أعمى. لا أعد شوي مسلكنا وسلك آخر أولو بأنه ليس القطع هو ما يلزم أو يوجب الإعادة. وسلك آخرون مسلكا آخر، وهو تأويل القطع المذكور في هذه الأحاديث، وأنه ليس المراد به إبطال الصلاة وإلزام إعادتها. نعم. وإنما المراد به القطع عن إكمالها والخشوع فيها بالاشتغال بها والالتفات إليها. وهذا هو الذي قاله الشافعي في رواية حرملة، ورجح هذا الخطابي والبيهقي وغيرهما من العلماء. وقد تعرض عليه بأن المصلي قد يكون أعمى، وقد يكون ذلك ليلا بحيث لا يشعر به المار ولا من مر عليه، فلا يؤثر عليه بترك الخشوع. نعم. والحديث يعم هذه الأحوال كلها. وأيضا فقد يكون غير هذه الثلاثة أكثر إشغالا للمصلي، كالفيل والزرافة والوحوش والخيل المسومة. لها تعبدي وخلاص. ها؟ شو بدي؟ هذه وين يلقاها حتى تمر بالدار؟ يعني الأعذار ذي ولا يقطع الصلاة مرور شيء من ذلك. وأقرب من هذا التأويل أن يقال لما كان المصلي مشتغلا بمناجاة الله وهو في غاية القرب منه والخلوة به أمر المصلي بالاحتراز من دخول الشيطان في هذه الخلوة الخاصة والقرب الخاص، ولذلك شرعت السترة في الصلاة خشية من دخول الشيطان وكونه وليجة في هذه الحال، فيقطع بذلك مواد الأنس والقرب، فإن الشيطان الرجيم مرطرود مبعد عن الحضرة الإلهية، فإذا تخلل في محل القرب الخاص للمصلي أوجب تخلله بعدا من حجم فالظاهرية خلاص. نعم. أوجب تخلله بعدا وقطعا لمواد الرحمة والقرب والأنس، فلهذا المعنى والله أعلم خصت هذه الثلاث بالاحتراز منها، وهي المرأة، فإن النساء حبائل الشيطان، وإذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان، وإنما توصل الشيطان إلى إبعاد آدم من دار القرب بالنساء، والكلب الأسود شيطان كما نص عليه الحديث، وكذلك الحمار، ولهذا يستعاذ بالله عند سماع صوته بالليل لأنه يرى الشيطان، فلهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالدنو من السترة خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته، وليس ذلك موجبا لإبطال الصلاة وإعادتها والله أعلم، وإنما هو منقص لها كما نص عليه الصحابة كعمر وابن مسعود كما سبق ذكره في مرور الرجل بين يدي المصلي، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفعه وبمقاتلته وقال إنما هو شيطان، وفي رواية إن معه القرين، لكن النقص الداخل بمرور هذه الحيوانات التي هي بالشيطان أخص أكثر وأكثر، فهذا هو المراد بالقطع دون الإبطال والإلزام بالإعادة والله أعلم. وقد ذكرنا فيما سبق حديث أبي داود في مرور الغلام بتبوك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال قطع علينا صلاتنا ودعا عليه، فهذا قطع لا يقتضي البطلان. ويدل على ذلك أيضا أن ابن عباس قد قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار كما سبق، وروي عنه إنكار بطلان الصلاة بذلك. فروى الحسن العرني قال ذكر عند ابن عباس يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، قال بئس ما عدلتم بامرأة مسلمة كلبا وحمارا، لقد رأيتني أقبلت على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، حتى إذا كنت قريبا منه نزلت عنه وخليت عنه ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فما أعاد صلاته ولا نهاني عما صنعت، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فجاءت وليدة تخلل الصفوف حتى عادت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ولا نهاها عما صنعت، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد، فخرج جدي من بعض حجراته فذهب يجتاز، فخرج جرو جدي جدي نعم نعم من بعض حجراته فذهب يجتاز بين يديه، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس أفلا تقولون الجدي يقطع الصلاة؟ خرجه الإمام أحمد. ومراد ابن عباس أنه ليس كل ما أمر بدفعه ومنعه من المرور تبطل الصلاة بمروره، ولا يقطعها بمعنى أنه يبطلها، وإن كان قد يسمى قطعا باعتبار أنه ينقصها. وروى سفيان عن سماك عن عكرمة قال قيل لابن عباس أيقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب؟ فقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فما يقطع هذا ولكن يكره. خرجه البيهقي. وقد أشار طائفة من السلف إلى أن الشيطان لا سبيل له إلى قطع قرب المصلي ولا أن يحول بين المصلي وبين تقريب الله له واختصاصه بما اختصه به. قال ابن أبي شيبة حدثنا نمير حدثنا حنظلة عن القاسم قال لا يقطع الصلاة شيء الله أقرب من كل شيء. وقال الحكيم الترمذي في تفسير حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن القاسم بن محمد قال لا يقطع الصلاة شيء فإن الله دون كل شيء إلى العبد. قال الحكيم يعني أدنى إليه من كل شيء كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وحينئذ فيتوجه أن يقال إن كان المصلي وجد منه تفريط في حصول مرور الشيطان بين يديه إما بصلاته في موضع تجتاز فيه المرة والحمار والكلب من غير سترة أو مر ذلك وفرط في دفعه ورده فإنه ينقص أجر صلاته. وربما يقال إنه يستحب له إعادتها كما أعاد ابن عمر صلاته من مرور جرو الكلب. وكذلك الحكم الغفاري أعاد من مرور الحمار. بعد ابن عمر وربما يقال أنه يستحب له إعادتها كما أعاد ابن عمر صلاته من مرور جرو الكلب. وكذلك الحكم الغفاري أعاد من مرور حمار. وأما إن لم يحصل منه تفريط في ذلك بالكلية فإنه لا ينقص صلاته كمن صلى ومر بين يديه رجل فدفعه ولم يندفع فإنه لا تبطل صلاته بل ولا تنقص مع إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن المار بين يديه شيطان وهو بمنزلة من صلى وهو يدافع وسواس الشيطان فإنه لا يضره ذلك ولا يكون به محدثا لنفسه في صلاته وإنما يكون محدثا لنفسه إذا استرسل مع وساوسه وخواطره. وقد ألحق طائفة من أصحابنا بمرور الكلب والمرأة والحمار مرور الشيطان حقيقة وقالوا إن حكم مروره حكم مرور الكلب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه. وقد خرجه البخاري فيما سبق في باب ربط الأسير ونحوه في المسجد. والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم أنه أراد بقطع صلاته ما ذكرناه. وقد خرج البخاري حديث عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد وهو مقبل عليه في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. وفي حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فذكر الحديث وفيه وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا. خرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه. والالتفات أيضا مما يسرقه الشيطان من صلاة العبد فتنقص به صلاته. قد روي لا صلاة لملتفت وإنما أريد نفي كمالها وتمامها فإنه يوجب إعراض الله من عبده في تلك الحال. وكذلك تنخم المصلي أمامه في صلاته يوجب إعراض الله عن عبده المصلي له في حالة تقريبه له وخلوته بمناجاته. فالشيطان يحمل المصلي على هذا كله ليقطع عليه صلاته بمعنى أنه ينقص عليه كمالها وفوائدها وثمراتها من خشوعها وحضورها وما يتنعم به المصلي وتقر به عينه من ذكر الله فيها ومناجاته بتلاوة كتابه. وكذلك ما يقذفه الشيطان في قلب المصلي من الوساوس ويذكره به حتى ينسيه كم صلى. وقد أمر المصلي حينئذ بأن يسجد سجدتين وتكون ترغيمتين للشيطان ولا تبطل الصلاة ولا تجب إعادتها بشيء من ذلك كله والله أعلم. الحمد لله لا حقيقة ما سلكه الحافظ بن رجب يعني لعله فيه توسط ما دام إن الأمر عظيم واختلاف الآثار واختلاف السلف فالجزم يعني ببطلان صلاة من وهو لم يفرد ببطلان من مر بين يديه شيء من ذلك وهو لم يفرط يعني من فرط يمكن أن يقال إنه الأولى والأحوط له أو الأحوط بأن يعيد. أما من لم يفرط الآن يسأل الناس عما يبتلى به الناس في الحرم، يمر تمر النساء كثيرا بين يدي المصلين. فإذا قيل ببطلان صلاة من تمر بين يديه ترتب على ذلك حرج عظيم. فما نهجه الحرم فيه توسط وجمع بين تقريب أو تقريب بين المذاهب. المسألة ما هي يعني بيد، أقول فيها أدلة من الجانبين أو من آثار مختلفة كثيرة. ومن مذاهب الصحابة فيؤخذ يعني من هذا إن الأمر ليس على ظاهره وإطلاقه، وأنه والقطع محتمل يعني إنه قطع النقص. فينبغي المصلي أن أولاً يعنى بالسترة، الشيء الثاني أن يجتهد في منع من يريد المرور بين يديه، وإذا اتقى الله ما استطاع فالمرجو ألا تبطل صلاته من غير تقصير منه. نعم، إلى هنا يا مبارك. حسن الله. لقيت شيء؟ يقول في المكلفة مسألة، ويقطع صلاة المصلي كون الكلب بين يديه. إيش؟ ويقطع صلاة المصلي كون الكلب بين يديه. كون الكلب، لاحظ. مار أو غير مار، صغيرا أو كبيرا، حيا أو ميتا، أو كان الحمار بين يديه كذلك أيضا. وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أو غير مارة، صغيرة أو كبيرة، إلا أن تكون مضطجعة معترضة فقط، فلا تقطع الصلاة حينئذ. انتهى هذا المذهب بس. صحيح. ما قال في مناقشة الآثار التي يجيبون بذلك؟ لا إله إلا الله. الله المستعان، رحمه الله. وفسر القطع بالبطلان كذا. تأمل تأمل. نعم، من بعده؟